حني يوم النفس هدي لما راحت واستراحت في المسيح جذبها جرير من يوم النفس فرحت لما دقت يوم أمنت بالمسيح وهي غنت وكل يوم على مواعيد قدام الله وكلمة حية من السيد بتقود لصلاة وكل يوم على مواعيد قدام الله وكلمة حية من السيد بتقود لصلاة وتسبيح تسبيح تسبيح تسبيح تسبيح وسجود لله تسبيح وسجود لله المسيح بالدم غلبت من يوم النفس شبعت واستقرت لما عاشت للمسيح وهي خدمت وكل يوم على مواعيد قدام الله وكلمة حية من السيد بتقود لحياة كل يوم على مواعيد قدام الله وكلمة حية من السيد بتقود لصلاة وتسبيح تسبيح تسبيح تسبيح